ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وقفنا عند الكلام في الجماع بعد التحلل الأول. فإذا جامع الرجل امرأته في الحج بعد التحلل الأول فإن عليه أن فإن نسكه لا يفسد، وعليه شاة، وإن لم يكن قد طاف طواف الإفاضة يذهب إلى التنعيم أو إلى الحل، إلى الحل غيره، ويأتي محرما، يأتي محرما قد لبس ثياب الإحرام حتى يطوف بها، فلا يكون كغيره من الحجاج الذين يلبسون ثيابهم في طواف الإفاضة. وفي العمرة إذا جامع بعد الطواف والسعي ما قصر، نعم، وطاف وسعى، فكذلك عليه شاة، ولا يتفسد عمرته، ولا تفسد عمرته. وهنا ما نقول يذهب إلى التنعيم لأنه قد طاف وسعى، باقي له التقصير، باقي له التقصير. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس. تقدم التنبيه على هذا، فلها أن تلبس من الثياب ما شاءت. قال: وتجتنب البرقع. البرقع هو الغطاء الذي يكون على الوجه بحيث إنه يعتمد على الأنف، هذا معروف. وكذلك تجتنب النقاب. قال: والقفازين، فلها أن تغطي يديها بعباءتها، ولكن ليس لها أن تلبس، نعم، أن تلبس القفازين. قال: وتغطية وجهها. هذا هو المذهب، فالمرأة تنهى عن تغطية الوجه ولو بالشيلة اللي نسميها نحن الشيلة، أو بالغطوة التي ليست نقابا ولا، نعم، ليست نقابا ولا برقعة، بل حتى وهي نائمة ما تغطي وجهها، يعني إذا أرادت أن تنام ما تغطي وجهها. إذا غطت وهي نائمة ما تشعر، هذا ما في شيء، ما شعرت، لكن يعني عند النوم بعض الناس يغطي وجهه، فالرجل يغطي وجهه، وأما المرأة فتنهى عن غطاء الوجه إلا أن يكون هناك أجنبي. فإذا كان هناك أجنبي فإنها تغطي وجهها عن الأجانب، تغطي وجهها عن الأجانب. ولا يجب وضع عود خلافا للقاضي من الحنابلة، لا يجب أن تضع عودا حتى ما يلمس الغطاء وجهها، نعم، بل هذا ليس بواجب وليس له أصل. قال: ويباح لها التحلي. المرأة لها أن تتحلى، تلبس الحلي، ويسن لها في المذهب أن تختضب عند الإحرام، عند إحرامها، لا بعده، فيكره بعده في المذهب، أما قبل الإحرام فيستحب لها، يعني عند الإحرام يستحب لها يعني في الميقات أن تختضب، وأما بعد ذلك فقالوا يكره. ويكره للمحرم وللمحرمة الاكتحال للزينة ولو بإثمد إذا كان للزينة، أما إذا كان للدواء فلا بأس بذلك، يعني لا يكره، وإلا فإن الكحل في المذهب يكره، يكره للمرأة ويكره للرجل إذا كان للزينة، ويجوز للمحرم أن ينظر إلى المرآة، يعني لا ينهى عن ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الفدية. تقدمت الإشارة إلى الفدية في الدرس السابق، والفدية في الأصل هي إنقاذ المحرم، الفدية هي إنقاذ، الفدية في الاصطلاح هي إنقاذ المحرم من تلبسه بشيء من محذورات الإحرام، يعني تلبس بشيء من المحذورات، فهذه الفدية نعم تنقذه، لأن الفداء في الأصل فيه هذا المعنى، الفداء هو فيه أصله الإنقاذ، فتنقذ هذه الفدية، تنقذ المحرم من تلبسه بشيء من محذورات الإحرام. قال: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب، هذه كم من المحذورات؟ 4: الحلق والتقليم وتغطية الرأس والطيب، هذه 4. يخير بين صيام 3 أيام ولو متفرقة، أو إطعام 6 مساكين، يطعم 6 مساكين. قال: لكل مسكين مد بر، مد البر يعني ربع الصاع، وهذا مع الاحتياط يساوي 3/4 الكيلو، وهذه قاعدة المذهب في جميع الكفارات، في جميع الكفارات بخلاف صدقة الفطر، فصدقة الفطر عندهم لابد من الصاع، لابد من الصاع، وأما سائر الكفارات عندما نوجب عليه إطعاما، ومن ذلك أيضا في الفطر في رمضان للكبير وللمريض وللمرضع والحامل كما تقدم ربع صاع، أو نصف صاع تمر أو شعير، إن كان من التمر أو الشعير فنصف الصاع، وإن كان من البر، والأرز يعدل البر، يعدل البر، 3/4 الكيلو، هذه تكفي في جميع الكفارات، هذه قاعدة المذهب. يعني إذا قال لك أطعم 10 مساكين في كفارة اليمين، فكل مسكين كم تطعمه نعم من البر مدا ربع صاع. قال: أو ذبح شاة. يخير بين هذه 3 بخلاف الدم الذي يأتيكم، الدم في ترك واجب، ترك واجب حتى ما يختلط عليكم، رجل لم يبت بمزدلفة نوجب عليه دما، ما في خيار، ذاك يسمى بدم الجبران، ويأتي الكلام عليه، هذا الآن في الفدية في المحذورات، الدم ما في خيار، يلزمك دم، أما فيما يتعلق بالمحذورات فإنك تخير بين هذه 3. قال: وبجزاء صيد. جزاء صيد هذا المحذور الخامس الآن. بجزاء صيد بين مثل إن كان، إذا صاد غزالا أو جبنا عليه المثل، المثل شاة، نقول عليك شاة، مثل إن كان له مثل، ويأتي الكلام على جزاء الصيد. أو تقويمه بدراهم، يقوم المثل للصيد، انتبه، يقوم المثل للصيد، ما نقول كم ثمن الصيد الغزال، نقول كم ثمن الشاة، نقول إن شئت تذبح شاة، صاد غزالا، إن شئت تذبح شاة، قال في خيار آخر، قلنا نعم، تقدر كم ثمن الشاة، قال ثمن الشاة 500 ريال، تشتري بالخمسمائة ريال طعاما فتطعم، قال فيطعم كل مسكين مدة. الآن لنفرض أن في الخمسمائة ريال أن فيهما كيسين من الأرز، أن فيهما كيسين من الأرز، الكيس كم كيلو؟ نقول 40 كيلا. المجموع كم؟ المجموع 80 كيلا. اقسمها على 3/4، اقسمها على 3/4، قد تصل إلى نحو 120 أو 110 إذا قسمتها، يعني 80 كيلا توزعها على مساكين، كل مسكين تعطيه 3/4 الكيلو. لو فرضنا أن المد كيلو، لو فرضنا أن المد كيلو، كم تكفي؟ تكفي 80 مسكينا. واضح؟ 3/4 أكثر من هذا، يعني قد تصل إلى نحو 110 مثلا. طيب، توزع على 110. قال في خيار آخر؟ قلنا نعم، أو يصوم عن كل مد يوما، يعني يصوم بعدد الأمداد، يعني بعدد المساكين. إذا قدرنا أن الأمداد من 80 كيلو تساوي 110، كم يصوم يوما؟ يصوم 110. واضح؟ نعم، كما جاء في الآية الكريمة، يخير بين هذه الخصال الثلاث ليذوق وبال أمره. قال وبما لا مثل له. إن قال هذا ما له مثل، نظرنا إلى كلام الصحابة فلم، وكلام الخبراء قالوا هذا الصيد ليس له مثل، ما له مثل، فيخير بين إطعام وصيام. يعني يقوم الآن الصيد، نقول هذا الصيد اللي هو صاده ولا له مثل، وش يسوى؟ قالوا يسوى 100 ريال. 100 ريال هذه يشتري بها طعاما، ما يعطي المساكين دراهم، يعطي المساكين طعاما يشتري بثمن الصيد هذا الذي صاده، وإن أراد الصيام يصوم بعدد المساكين. واضح هذا لكم؟ طيب، إذا بقي من الأرز أقل من ربع مد، ثمن مد، وهو يريد الصيام، يجبر الصيام، يجبر الصيام، لأن الصيام ما يتبعض. يعني لو أنه بقي معه حفنة دون ربع المد، أقل، يعني ما تملأ الكفين، أقل من ربع المد، يعني بقي مثلا نصف كيلو، نصف كيلو هذا ما يكفي لطعم، يعني ما يكفي مسكينا، وهو اختار الصيام. إذا اختار المساكين يعطي مسكينا هذا لو كان أقل من المد، ما يجبره، لكن قال أنا أريد الصيام، نقول الصيام ما يتجزأ، فنصف الصاع هذا، نصف الكيلو تصوم عنه يوما. واضح هذا لكم؟ ثم قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. يجب الهدي، يعني في المتعة يعني المتمتع والقارن يجب عليهما الهدي كما تقدم. قال فإن عدمه، والاعتبار دائما في الكفارات في وقتها، بقدرته عليها في وقتها، في نفس الوقت، هل أنت قادر؟ قال لا، أنا ما أنا قادر، يمكن تجيه رواتب بعد فترة، يمكن يجيه مال، نحن الكلام في وقت وجوب الهدي عليه. قال ليس عندي ثمن أشتري به شاة، أو قال هذه الدراهم موجودة لكن بحثت ما وجدت، ما وجدت شاة. قد يحصل هذا في بعض الأزمان، ما وجد شاة يشتري بها، ولذا قال فإن عدمه، يعني عدم الشاة أو عدم الثمن المال. قال فصيام 3 أيام، يصوم 3 أيام، ولو وجد من يقرضه فله ذلك، لكن لا يلزمه، لو وجد من يقرضه فله أن يقترض ولكن لا يلزمه ذلك. قال فصيام 3 أيام، هذه الأيام تصام من إحرامه بالعمرة، من إحرامه بالعمرة يصوم 3 أيام. نقول له: متى أحرمت؟ قال: أحرمت في اليوم 4 من ذي الحجة، ليلة 4 أحرمت بالعمرة، ليلة 4 أحرمت بالعمرة، وأخذت الآن العمرة وأنا الآن جالس في مكة. نقول: تصوم، ما في مانع. 4، 5، 6، 7، 8، 9 تصوم ذلك. ولو فاتك صمت، ولو فاتك صمت 3 أيام التشريق، تصوم أيام التشريق، لو فاتك ذلك صمت أيام التشريق، ما يشترط التواصل هنا، صمت أيام التشريق. واضح هذا لكم؟ إذن من اليوم الذي أحرم به في العمرة، من يوم إحرامه بالعمرة، فله أن يصوم الأيام متفرقة أو متتابعة. قال: فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، يعني يصوم يوم 7، 8، و9، فيصوم اليوم 7، 8، و9، هذا هو الأفضل، يعني حتى يوم عرفة يكره للحاج، لكن هذا استثناء، لأنه إذا كانت أيام التشريق يصومها وهي محرمة الصيام كما تقدم، نعم، فأولى من ذلك يوم عرفة. قال: والأفضل كون آخرها يوم عرفة. قال: و7 إذا رجع إلى أهله، 7 أيام يصومها إذا رجع إلى أهله. ولو صامها بمكة بعد فراغه من النسك فلا بأس، بعد أن يفرغ من النسك يصوم هذه الأيام 7، لا بأس بذلك. نعم. والمحصر هنا الأيام 3 يجب أن يصومها في مكة وجوبا. لو قال: لا، سأؤخرها إلى حتى أرجع إلى بلدي فأصوم 10 أيام، فنقول هذا ما يجوز، والمذهب عليه دم في التأخير، عليه دم في التأخير. ثم قال: والمحصر، المحصر يأتي، يعني الذي منع من النسك، ويأتي تفصيل هذا. والمحصر إذا لم يجد هديا، يعني رجل أحصر منع من الحج فيذبح هديا، فإن لم يجد هديا قال صام 10 أيام ثم حل، يصوم 10 أيام ثم بعد 10 أيام يحل، هذا هو المذهب. فالمذهب أن المحصر يذبح هديا، فإن لم يجد هديا صام 10 أيام ثم بعد هذه 10 أيام يحل. ومذهب المالكية والأحناف أظهر، يرون أنه إذا لم يجد هديا فإنه يتحلل بلا صيام، يتحلل بلا صيام. نعود إلى المذهب. قال: المحصر إذا لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل. قال: ويجب بوطء في فرج. الآن نرجع إلى مسألة الوطء. يقول: في الحج بدنة، وفي العمرة شاه. في الحج بدنة، لكن بعد التحلل شاه، وقبل التحلل بدنة كما تقدم التنبيه عليه. قال: وفي العمرة شاه. قال العلماء: الشاة هنا كفدية الأذى، فالذي يجامع بعد التحلل الأول نوجب عليه شاة، والذي يجامع في العمرة قبل التقصير بعد الطواف والسعي نوجب عليه شاة، ولكن يخير، إن شاء صام 3 أيام وإن شاء أطعم 6 مساكين، فهذه كفدية الأذى. أما البدنة فلا، البدنة إذا لم يجد بدنة فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هذا واضح لكم؟ إذن البدنة تلزمه بدنة، ما في خيار، إن قال لا أقدر يصوم 10 أيام كما تقدم، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أما الشاة فإن الشاة كفدية الأذى، يعني يخير، يخير إن شاء صام 3 أيام وإن شاء أطعم 6 مساكين. هذا هو تقرير المذهب، هذا هو تقرير المذهب كما نبه على هذا غير واحد من الحنابلة. فقوله شات يعني كفدية الأذى. قال وإن طاوعته زوجته لزماها، المرأة إن كانت مطاوعة فيلزمها، يلزمها ما يلزمه، تلزمها البدنة وتلزمها الشات بحسب ما تقدم تفصيله. فإن كانت مكرهة المرأة غير مطاوعة لم تجب عليها فدية، ولكن النسك إذا كان قبل التحلل الأول يفسد، واضح؟ يعني الحنابلة يرون أن النسك يفسد، يعني جامع امرأته مكرهة، مكرهة جامعها قبل التحلل الأول ليس عليها بدنة، ولكن قد فسد نسكه وعليه هو النفقة، نفقة الحج القادم عليه هو. أما الشافعية فيرون أن الحج لا يفسد، يرون أن الحج لا يفسد لأن مكرهة، وهذا أظهر. ثم قال رحمه الله، إذن أعود للمسألة السابقة، المرأة إذا كانت مكرهة في المذهب قبل التحلل الأول يفسد النسك وعليه النفقة هو، وليس عليها بدنة، ما عليها بدنة ولا عليه، ما عليه ولا عليها، البدنة عليه هو عن نفسه، بدنة واحدة عن نفسه، وأما هي فعليه النفقة، عليه النفقة. ثم قال فصل في أحكام الفدية. من كرر محذورا من جنس ولم يفدي، ولم يفدي فدا مرة. رجل طول الحج وهو يتطيب، كل يوم يتطيب، وسأل كم فدية عليه؟ فدية واحدة، فدية واحدة، إن شاء شاتا وإن شاء صام 3 أيام وإن شاء أطعم 6 مساكين، واضح؟ أو لابس ثوب طول النسك وعليه ثوب، نفس الشيء، الأظافر يقلم اليوم وبكرة يقلمه، كل أو كل يوم يذهب إلى الحلاق، مرة يحلق رأسه ومرة يحلق شاربه، نعم، فالفدية واحدة، الفدية واحدة، واضح؟ هذا إذا كان لم يفدي. فإن كان قد فدى، فإن كان قد فدى يعني اليوم تطيب ثم فدى، فدى عن الطيب، ثم من غد تطيب مرة أخرى، هذا يحتاج إلى فدية أخرى، لأن فداءه السابق نعم لا يدخل فيه اللاحق، واضح؟ فلو أنه اليوم فدى، اليوم تطيب ففدى أطعم 6 مساكين، من غد تطيب نقول عليك فدية أخرى، وهذا ظاهر. إذن نعود إلى تقرير المسألة في الأصل. من كرر محظورا من جنس، قوله من جنس واضح، يعني طيب وطئ، ولذا لو أنه وطئ امرأة اليوم تحلل التحلل الأول وعنده 4 حريم، 4 نسوة، وطئ 4 جميعا نعم بعد التحلل الأول، كم نوجب عليه؟ شاة واحدة. ولو وطئ امرأته هذه مرة ثم مرة ثم مرة نعم ولم يكفر، ما الذي نوجبه عليه؟ شاة واحدة، هذا واضح؟ يعني سواء الوطأ الآن، لو أن رجل الآن بعد أن رمى الجمرة وحلق جامع امرأته، ما الذي نوجب عليه؟ نوجب عليه شات. جامعها فذبح شاتا، وقلنا إن الشات هنا فدية أذى، فدى. ثم جامعها مرة أخرى نوجب عليه شاتا أخرى. لكن لو أنه جامع ثم جامع ثم جامع ولم يكفر فنوجب عليه كفارة واحدة، ولا فرق بين أن تكون الموطوءة يعني واحدة أو أن تتعدد الموطوءة، يعني يكون له امرأتان أو أكثر من ذلك. هذا واضح لكم؟ نعم. فإن دخل الفعل الثاني في معنى الأول، في معنى الأول، فهل يكرر الفدية أم تكفيه فدية أخرى؟ أوضح هذا. هذا رجل معذور، معذور في لبس الثوب، يحتاج أن يلبس السراويل مثلا، يوجد داء أو شيء يحتاج إلى أن يلبس السراويل، فقال أنا أريد أن أبرئ ذمتي، وجد مساكين فأطعمهم، والسروال باقٍ عليه. نعم، باقٍ عليه. فكما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العدة أنه تكفيه هذا كفارة واحدة، لأن المعنى واحد، هو عذر والعذر باق. واضح؟ هنا الآن العذر باقٍ، بخلاف رجل يتطيب ويجامع. هذا رجل يقول أنا أحتاج إلى أن ألبس الثوب، أيها الشيخ أنا لابد أن ألبس السراويل. فقال له الشيخ ما لا بأس عليك، ولكن عليك فدية. قال هذه الفدية، وش الفدية؟ قال كذا. قال الآن أفدي، ففدى وبقي عليه السروال ويغير السراويل ويلبس. فهذا لعذر ثابت واحد موجود، فهذا يكفيه هنا الآن في هذه الصورة، هذا يكفيه أن نعم أن يفدي مرة أخرى، أن يفدي مرة واحدة ولو سبقت، يعني لو كانت الفدية سابقة، لأن العذر باق على نفس الصفة، وهو قد فدى لوجود هذا العذر. ثم قال بخلاف صيد، الصيد لو صاد صيدين نوجب عليه جزاء واحد أو جزائين؟ هنا نوجب عليه جزائين، لأن هذا من باب الضمان، ما هو مثل وطأ المرأة. يعني صاد ثلاث غزلان نوجب عليه شاة واحدة أو ثلاث شية؟ ثلاث شية. ولذا قال بخلاف صيد. ثم قال نعم، وهنا فائدة ذكرها في الإنصاف، وذكرها عن الزركشي رحمه الله تعالى، وهي أن تغطية الرأس ولبس المخيط جنس واحد، جنس واحد، هذه عند قوله من جنس. فالزركشي رحمه الله من الحنابلة، وذكرها صاحب الإنصاف فائدة، أنه لو غطى رأسه ولبس مخيطا فنوجب عليه واحدة، نوجب عليه واحدة. يعني رجل لبس الثياب كاملة وعليه العمامة والطاقية وإلى آخره، فهذا ما نوجب عليه إلا كفارة واحدة، فجعلوا تغطية الرأس من جنس لبس المخيط، من جنس لبس المخيط. وأما في الإقناع فقال بالتفصيل صاحب الإقناع، قال إن كانت تغطية الرأس بملبوس مثل الطاقية والعمامة والشماغ والأشياء هذه الملبوسة فهي من جنس لبس المخيط، وأما إن كانت ليست ملبوسة مثل غطى رأسه بالخضاب أو غطى رأسه بطين ونحو ذلك فهذه ليست من جنس الثياب، يقول هذه لها كفارة أخرى. واضح لكم؟ يعني الآن الرأس إذا لبس شماغا أو طاقية هذه ملبوس فهي من جنس لبس المخيط مفصل على البدن ومنه الرأس، أما لو غطى رأسه بشيء ليس بملبوس، غطى رأسه مثلا بالخضاب، لبد رأسه بالخضاب، هذا ليس من جنس الملبوس، قال فهذا له كفارة منفصلة. والذي يظهر ما ذكره صاحب الزركشي ما ذكره الزركشي وأن الرأس من جنس أن الرأس من جنس نعم من جنس لبس المخيط. ثم قال ومن فعل محذورا من أجناس تقدم فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. هذا رجل تطيب ولبس المخيط ولبس المخيط وتطيب وقلم أظافره وأخذ من شعره نعم ولبس المخيط نعم ولبس المخيط فقلنا له عليك فدية هنا وعليك فدية اجتمع عليه أربع فداء. وقال إنه جامع امرأته بعد التحلل الأول لا هذه بعد التحلل الأول نتركها نعم هذه تقدم لكم تفاصيلها. هذه الأربع الآن وأوجبنا عليه جزاء صيد فقال الإحرام هذا كله أرفضه خلاص الآن أنا خلعت إحرامي ما أريد هذه العمرة أعتمر مرة أخرى. وش نقول له؟ نقول لا الإحرام ما يرفض الإحرام لا يرفض. لو قال أنا فسخت نقول لا ما فسخت لو نوى في قلبه الفسخ ما يصير هذا واضح. فالإحرام لا يفسخ لا يفسخ الإحرام إلا فيما إذا نعم إلا فيما إذا أحصر نعم فتحلل بهدي نعم فهذا نعم فهذا نعم فلا يحصل إلا فيما إذا حصل له عذر وشرط أنه يتحلل قال إذا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو كذلك إذا أو كذلك إذا أتم أفعاله وانتهى. أما يرفض إحرامه هكذا فالإحرام لا يرفض. ولذا لو جاءك شخص وقال أنا رفضت إحرامي ورجعت نقول لا أنت لا تزال محرما هذا واضح لكم. وهذه من الفروق بين الحج وبين غيره من العبادات من الفروق بين الحج وبين غيره من العبادات أنه لا يرفض برفضه. العلماء قالوا إنما يكون ذلك بثلاثة أشياء إما أن يكمل أفعاله وإما أن يتحلل عند الإحصار يذبح شاة وإما أن يشترط ثم إنه يحصر فيتحلل يحصل له العذر فيتحلل. في هذه الأشياء الثلاثة فقط نعم ينتهي الإحرام. إما أن يتم النسك هذا واضح أتم نسكه وإما أن يكون شرط أنه إن حصل له كذا يتحلل فحصل له فيتحلل وإما نعم أن يحصر فيذبح شاة ويتحلل فقط. أما غير ذلك فلا يرفض الإحرام. ثم قال ويسقط بنسيان وجهل وإكراه ويسقط بنسيان وجهل وإكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلاق. إذن الثلاثة الأولى هذه تسقط الفدية بالنسيان ونحوه والأربع التي بعدها لا تسقط حتى بالنسيان. يعني لو قال قلمت أظافري ناسيا عليه فدية وما عليه فدية عليه فدية. لو قال حلقت شعري ناسيا عليه فدية. لو قال جمعت امرأتي ناسيا عليه الفدية. لو قال صدت ناسيا عليه الفدية. لكن لو قال تطيبت ناسيا لا فدية. لو قال لبست ناسيا لا فدية. لو قال غطيت رأسي ناسيا لا فدية. ما الذي ترونه من يعني ما هو الفرق الذي تلاحظونه بين هذه بين الثلاث وبين الأربع؟ نعم كيف لا يتصور النسيان وارد حتى في ذلك يعني مثل كونه يقلم أظافره يرد النسيان. نعم أي. والأخرى قد يقوم يقول تقليم الأظافر فيه زينة، والحلق أيضا. هي لا أحسن، إتلاف. الثلاث الأولى ما فيها إتلاف، وأما الأربع الأولى ففيها إتلاف، لأن الوطأ قد يذهب البكارة، والصيد واضح الإتلاف فيه، والتقليم واضح أتلف الظفر، والحلق أتلف كذلك. نعم أتلف. فهذه الأربع قالوا إنه لا يعذر فيها بالنسيان، واضح. ورواية أخرى عن أحمد أنه يعذر كذلك، وهو أصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن الحنابلة فرقوا بين هذه الأربع وبين الثلاث السابقة. قال وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرام. كل هدي، كل عبارة جاءتنا بلفظ هدي، كل ما مر علينا من هدي وكل ما مر علينا من إطعام فإنه يكون لمساكين الحرم، لمساكين الحرم، إلا ما سيستثنيه المؤلف بعد. لمساكين الحرم، من هم مساكين الحرم؟ أهله والقادمون إليه، حتى الحجاج الفقراء، حتى الحجاج الفقراء، وحتى المعتمرون الفقراء داخلون في مساكين الحرم. فتطعم، الإطعام يكون لمساكين الحرم. الشاة الهدي إن شاء ذبحها، وإن شاء دفعها لمسكين يذبحها، قال خذ أيها المسكين هذه الشاة فاذبح، واضح ذلك. قال وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وجد سببه. قالوا ويجزئ في الحرم، فدية الأذى حيث وجد سببه. رجل في ميقات ذي الحليفة أحرم وجلس في الميقات، ثم إنه نسي وقلم أظافره، في المذهب عليه فدية وما عليه فدية؟ عليه فدية. الآن في ذي الحليفة نقول إن شئت هنا تفدي، تذبح شاة أو تطعم ستة مساكين، وإن شئت في الحرم تؤخر هذا إلى الحرم، واضح. لكن لو كانت الفدية في مكة فلا بد أن تكون في مكة. كذلك دم الإحصار، رجل أحصر بعد 50 كيلو من المدينة، أحصر منع من النسك، وين يذبح الهدي؟ في مكانه. وإن أمكن أن يرسله إلى الحرم فعل. قال ويجزئ الصوم بكل مكان، الصوم بكل مكان، الذي يفعل محذورا من المحذورات في مكة أو في الطريق هذا له أن يصوم، ولو إذا رجع إلى بلده يصوم 3 أيام. فلو قال لك رجل إني تطيبت متعمدا في الحج في مكة أطعم 6 مساكين في الحرم، قال لا وش فيه غير هذا، اذبح شاة في الحرم للمساكين، قال وش فيه غير، قلنا صم 3 أيام. قال لو أخرتها إلى حتى أرجع إلى بلدي، نقول ما في بس، لك أن تؤخرها حتى ترجع إلى بلدك. ثم قال والدم شاة أو سبع بدنة، الدم شاة أو سبع بدنة، يعني يشترك مع حجاج، في كل واحد له سبع، كل واحد له سبع يشتركون في بدنة، أو يشترك مع من يضحي، نعم المقصود أنه يشترك. نعم حتى على الصحيح لو اشترك في بدنة مع رجل يريد اللحم، وجد 6 يريدون أن يذبحوا بدنة، كل شخص يريد السبع، فشاركهم له سبع، له سبع. ثم قال رحمه الله باب جزاء الصيد، باب جزاء الصيد. في النعامة بدنة، النعامة معروفة، إذا ذبح نعامة فعليه بدنه. قال: وحمار الوحش وبقرته، يعني بقرة الوحش، والإيل والثيتل، الإيل تيس الجبل، والثيتل والإيل قريب من البقرة، والوعل تيس الجبل. الوعل تيس الجبل، تيس كبير يعني قريب من البقرة، يسمى بتيس الجبل، هذا يسمى بالوعل. وأما الإيل فهو قريب أيضا من بقرة الوحش. الواجب فيه بقرة، الواجب في هذا بقرة، يعني إذا ذبح حمار وحش أو جبن عليه بقرة، وكذلك الإيل وبقرة الوحش والثيتل والوعل. والضبع كبش، الضبع صيد، الضبع صيد فيجب عليه كبش. والغزال عنز، الواجب عليه في الغزال عنز. نعم. قال: والوبر والضب جدي، الجدي 6 أشهر، الوبر معروف، والضب يجب في كل واحد منهما جدي، الجدي الذي له يعني تيس له 6 أشهر. واليربوع جفرة، الجفرة لها 4 أشهر. والأرنب عناق، العناق أصغر من الجفرة، أصغر من الجفرة، تسمى بالعناق، يعني ما بلغت 4 أشهر، دون 4 أشهر. قال: والحمامة شات، الحمامة شات. لماذا الحمامة شات؟ قالوا: لأن الحمامة تختلف عن كثير من الطير، الحمامة تعب الماء عبا، كما أن الشاة تكرع، نعم، فهي تعب. وش معنى تعب؟ يعني تدخل المنقار ثم تكرع كما تكرع الشاة. الطيور الأخرى وش تفعل؟ تأخذ قطرة ثم ترفع رأسها وتدخل هذه القطرة، ثم تأخذ قطرة أخرى وترفع رأسها. أما الحمامة، وهناك أيضا أنواع أخرى من الصيد هي كالحمامة، نعم، هذه الواجب فيها شات، الواجب فيها شات. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وعند المالكية هذا في حمام الحرم فقط الشات، وأما في الحمام خارج الحرم على المحرم فإن فيه القيمة، كم تساوي؟ قالوا تساوي 20 ريالا، 30 ريالا، فالواجب عليه أن يشتري طعاما بالـ20 ويطعمه المساكين. واضح هذا لكم؟ كما تقدم في التفصيل السابق، يعني لو أوجبنا عليه القيمة فبلغت القيمة 30 ريالا، فما الحكم؟ يشتري طعاما فيوزعه على المساكين، لكل مسكين كم؟ 3/4 الكيلو، أو يصوم على عدد المساكين. حتى هنا لما أوجبنا عليه بقرة قال: أريد مكان البقرة الطعام، نقول: بقرة تساوي 3000 ريال، تشتري أكياس من الأرض بـ3000 ريال وتوزع على المساكين كل مسكين 3/4 الكيلو، أو تصوم بعدد هذه الأيام، نعم، تصوم بعدد المساكين أياما. هذا واضح لكم كما تقدم التنبيه عليه. المثلية عند العلماء في الصورة والخلقة، ويرجع في المثلية إلى حكم الصحابة، فما تقدم ذكره سابقا في أحكام الصحابة، فإن لم يكن فيه حكم للصحابة نرجع إلى ذوي عدل منا لهم خبرة من الثقات العدول، فيقولون: ما الذي يشبه هذا الصيد من بهيمة الأنعام؟ ما الذي يشبه هذا الصيد من بهيمة الأنعام؟ في الخلقة وفي الصورة، في الخلقة، ولذا يشكل علينا فقط الحمامة كما تقدم، الحمامة كما تقدم، لأن لا تشبه في الصورة ولا في الخلقة. قالوا إنها تعب فقط، تعب الماء كما تعبه الشاة. طيب، ثم قال: باب صيد الحرم. صيد الحرم محرم، ويدخل في ذلك في الحرم الصيد المائي في المذهب. فالصيد المائي في الحرم يعني الحرم إذا كان فيه عيون أو فيه مياه مجتمعة، أحيانا تخرج بعض أنواع يعني السمك، أو فإذا صار في في في في, في الماء سمك فينهى عن صيده. قالوا: ولا جزاء فيه. الصيد المائي في الحرم، المائي في الحرم ليس فيه جزاء، لكن البحر على المحرم، هل له أن يصيد؟ له أن يصيد. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الكلام الآن هنا حتى ما تدخل عليكم المسألة السابقة، حتى ما تشتبه عليكم بالمسألة السابقة، هذا في صيد ماء الحرم، في صيد ماء الحرم. فصيد ماء الحرم محرم، ولكن ليس فيه جزاء، ولكن ليس فيه جزاء. قال: يحرم صيده على المحرم والحلال. صيد الحرم يحرم على المحرم وعلى الحلال، يحرم على المحرم وعلى الحلال. وفيه عند العلماء الضمان مطلقا، ولو كان الذي صاد في الحرم صبيا غير مكلف، أو كان مجنونا يؤخذ من ماله، أو كافرا، حتى الكافر، حتى الكافر، فالضمان في الحرم يجب على المسلم وعلى الكافر وعلى المكلف وعلى غير المكلف، لأن المقصود حفظ الحرم، حفظ صيده من أن ينفر أو يعتدى أو يعتدى عليه. قال: وحكم صيده كصيد المحرم. تقدم الكلام في صيد المحرم، يعني لو صاد مثلا غزالا في الحرم الواجب عنز، صاد ضبعا الواجب شات، الواجب شات، وهكذا. قال: ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين. الأخضرين يعني دون اليابس الذي لا حياة فيه. تعلمون أن اليبس قد يكون فيه حياة فيأتيه الماء ويعود، وقد يكون اليبس موتا يعني ميت ما ينفعه بعد ذلك الماء، قد مات. فهذا اليابس الذي لا حياة فيه هذا يجوز أن يقطع لأنه ميت. قال: إلا الإذخر. فالإذخر يستثنى، الإذخر يستثنى. ولو قلع شجرة من الحرم ووضعها في الحل، شاله من الحرم إلى الحل، فإن لم يمكن أن يردها أو يبست بعد غرسها فإن عليه الجزاء، فإن عليه الجزاء، لأنه نقلها من الحرم إلى الحل. إذا منع من ردها فعليه الجزاء، أو يبست في مكانها فعليه الجزاء، لأنه يعد متلفا، لأنه يعد متلفا. وما يتلف لمصلحة الآدمي، نعم، كبعض أنواع الحشائش التي تكون لمصلحة الآدمي، مثل يتلفون، قد تتلف لأجل الخيمة، تتلف الشوك المؤذي، فهذا لا حرج فيه، فهذا لا حرج فيه. كذلك ما يحتاج إليه من مثل السنة والحشائش التي يحتاج إليها الآدمي في الدواء، هذه كذلك تستثنى. في حرم مكة يجوز الرعي ولا يجوز الاحتشاش للغنم، فلا يجوز أن يحتش لغنمه، لكن له أن يرسل غنمه. تقدم لكم في الغزال وفي غيره من الصيد ما هو الواجب من الجزاء. أما الشجر فقالوا إن كانت الشجرة كبيرة وهي الدوحة الكبيرة الشجرة الكبيرة قالوا ففيها بقرة وكذا المتوسطة فيها بقرة، وأما الصغيرة عرفا من الأشجار ففيها شات ففيها شات، فالشجرة الصغيرة فيها شات، وأما الشجرة الكبيرة والمتوسطة عرفا فإن الواجب فيها بقرة، وما دون ذلك ففيه القيمة، حتى الأغصان اللي يقطع أغصان ويقطع من أوراقها يقدر ذلك بالقيمة. فإذا قومنا عليه الأغصان ب10 ريالات مثلا التي قطعها فيشتري طعاما ب10 ريالات ويطعم المساكين على ما تقدم، كل مسكين 3/4 كيلو أو يصوم. واضح هذا لكم؟ يعني الآن إذا أوجبنا عليه في الأغصان وفي الأوراق 50 ريالا فنقول تشتري بال50 أرزا، قال فيه مثلا فيه 9 كيلو من الأرض، نقول توزع هذا على المساكين، قد يكون مثلا على 12 مسكينا مثلا. ثم إن قال أنا لا ما أريد أريد أصوم، نقول إذن تصوم بعدد المساكين، تصوم 12 يوما. ومن أدخل في الحرم صيدا معه صيد، بعض الناس السيارات تجي معها صيد، يجب عليهم أن يطلقوه، ما يذبحوه ولا يمسكوه، إذا أرادوا أن يبقوه فيتركونه خارج الحرم، خارج الحرم يحبسوا يعني قبل إحرامهم يحبسونه في موضع، يحبسونه في موضع، وإن كانوا ليسوا بمحرمين قبل دخولهم الحرم يضعونه في شبك أو في مكان. هذا واضح لكم؟ ثم قال ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، المدينة ما في جزاء، لا شاة ولا بقرة ولا قيمة. قال ويباح الحشيش للعلف، هذا فرق، قلنا إن الحشيش في حرم مكة محرما تحتش لغنمك، أما في المدينة فيجوز، إذا كان الشخص عنده غنم في بيته فله أن يذهب في المدينة في حرمها ويحتش، أما في مكة فليس له ذلك، يطلق غنمه في الحرم ولكن ليس له أن يحتش. قال وآلة الحرث كذلك، في مكة ليس لك أن تكسر من الأخشاب لآلة الحرث، تذهب إلى خارج الحرم، وأما في المدينة فلك أن تأخذ من الأخشاب لآلة الحرث ونحوه. قال وحرمها ما بين عير هذا في جهة الميقات، وثور هذا خلف أحد، يعني بينهما قريب من 20 كيلا، يعني حرم المدينة ما بين اللابتين الحرتين ومن عير إلى ثور. المدينة من أدخل فيها صيدا فيختلف عن مكة، له أن يأكله وله أن يذبحه، لكن ما ينفر الصيد الذي فيها ولا يذبح، لكن لو أتيت بصيد من الخارج من خارج المدينة فلك أن تذبحه في المدينة ولك أن تمسكه، وأما الصيد الذي هو صيد حرم المدينة فلا يجوز. إذن هذا فروق، فمكة إذا دخلته معك صيد تطلقه، وأما المدينة فلك أن تمسك هذا الصيد وأن تذبحه ما دام أنك قد جلبته من خارج الحرم. ثم قال باب دخول مكة، يسن من أعلاها، يسن الدخول من أعلى مكة، والحكمة أن الداخل إلى مكة إذا أتاها من علو مشرفا عليها فإن هذا أعظم في نفسه. الآن عندما تدخل من أحياء في أحياء مكة ثم ترى هكذا أمامك الكعبة مباشرة قد وصلتها، هذا ليس تأثيره في النفس كما إذا أتيت من مكان فيه ارتفاع وأنت تنظر وأنت مقبل إلى الكعبة وأنت تنظر إليها بين يديك، فإن هذا يعني أكثر تعظيما في النفس. ولذا يستحب أن يدخل من أعلاها، وكذلك يستحب أن يدخل في النهار لهذا المعنى. فدخول الليل جائز لا يكره، لكن الدخول في النهار أفضل. قالوا ويخرج من أسفلها، إذا خرج يخرج من أسفلها. أعلاها يسمى بالحجون وكداء، وهو كداء، وأسفلها يسمى كدا، يسمى كدا، فيخرج من أسفلها. قال والمسجد من باب بني شيبة، وهو قريب من باب السلام، فيدخل من باب بني شيبة. قال فإذا رأى البيت رفع يديه، رفع يديه هكذا يعني يدعو، والحديث الذي في هذا الباب لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد رواه البيهقي. قال رفع يديه وقال ما ورد، قال ما ورد وهو الدعاء المعروف، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فاللهم أنت حينا ربنا بالسلام. أما اللهم أنت السلام ومنك السلام فقد جاء عن عمر ثبت عنه، وأما هذا الدعاء فقد جاء في البيهقي فيه ضعف، لكنه دعاء حسن، دعاء حسن. قال فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم يطوف مطبعا، مطبعا بأن يكشف عاتقه الأيمن ويجعل الرداء تحت إبطه الأيمن، فيكون المنكب الأيمن مكشوفا. فإذا فرغ من الطواف عدله، يعني ما يسعى، ما يستحب أن يسعى على هذه الصفة، هذا يختص نعم بالطواف. قال ثم يطوف مطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، المعتمر إذا جاء يبتدئ بطواف العمرة، وهذا يكون قبل الصلاة، يعني ما يصلي سنة تحية المسجد، بل يبدأ بالطواف. وإذا فرغ من الطواف فركعة الطواف تجزئ عن تحية المسجد. فالمستحب إذا جاء البيت أن يبدأ أول ما يبدأ به نعم الطواف. قال فيحاذي الحجر الأسود، يحاذي الحجر الأسود، إما أن يحاذي الحجر كله أو بعضه، ولكن لا بد نعم ولكن لا بد أن يحاذيه بجميع بدنه، يعني جميع البدن، جميع بدنك الحجر، لا يشترط أن تحاذيه كله، قد تحاذي نصف الحجر مثلا أو جزءا من الحجر، لكن البدن يجب أن يكون محاذيا للحجر. كيف تعرف أن أنك قد حاذيت؟ بأن تبصر ضلعي نعم البيت، أن تبصر ضلعي البيت، هذا الضلع وهذا الضلع. ولذا لو أنه أتى من هذه الجهة ووقف نعم أتى من هذه الجهة نعم ووقف وقال يعني عند الباب، يعني وقف عند الحجر من جهة الباب وقال بسم الله والله أكبر، هذا حاذى أو ما حاذى؟ ما حاذى. فلا بد أن يحاذي الحجر، وذلك بأن يكون بأن يبصر الضلعين، وفيه علامة واضحة في هذا. قال والقارن والمفرد للقدوم، القارن يطوف للقدوم والمفرد يطوف للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله، قلنا فيبصر ضلعي البيت نعم، ويستلمه ويقبله، يستلم الحجر يعني يمسحه بيده اليمنى ويقبله، يستحب التقبيل، وإن شق قبل يده يعني التي مسحت، يقبل يده التي مسحت. وإن سجد عليه فحسن، لأن هذا جاء عن الصحابة، إن سجد عليه فحسن. فإن شق اللمس أشار إليه، أشار إليه يعني أشار إليه بيده أو بعصا، وهنا لا يقبل يده لأنها لم تلمس الحجر، ولا يقبل العصا لأن العصا لم يلمس الحجر، لكن لو مد شيئا ولمس الحجر به كالعصا فيقبل هذا الشيء الذي لمس الحجر. قال ويقول ما ورد، يقول ما ورد وهو بسم الله والله أكبر. قالوا ويقول، وهذا جاء في حديث فيه ضعف، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا لكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. لكن لو قال بسم الله فقط والله أكبر، فهذا قد جاءت به السنة التكبير، والبسملة جاءت عن ابن عمر رضي الله عنه. يقول ذلك كلما استلمه في المذهب، وأما إذا كان يحاذي فقط من غير استلام فيكبر الله أكبر الله أكبر، كل ما حذاه يقول الله أكبر. قال ويجعل البيت عن يساره، البيت يكون عن يده اليسرى، وكلما مر على الحجر استقبله بوجهه ليس ببدنه، الاستقبال يكون هكذا يلتفت إليه بوجهه، فيستقبل الحجر بوجهه من غير أن يلتفت ببدنه. قال ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا. والركن اليماني يستلم، فإن لم يستلمه فإنه لا يشير إليه، فإنه لا يشير إليه. إذن لابد أن يجعل البيت عن يساره، ولذا لو أن الرجل يحمل فلابد أن يكون قد جعل البيت عن يساره. نعم نقف هنا.